قال الله تعالى: بئس ما اشتروا به انفسهم. ما زالت هذه الايات في الخطاب مع يهود المدينه، وان كان بعضها من فعل ابائهم ورضاهم به. اللي اشتروا باعوا، لانها تستعمل بمعنى البيع والشراء. ومنه قوله تعالى: وشروه. شروه يعني ايه؟ باعوه بثمن ليس ما اشتروا به انفسهم باعوه. ليس ما اشتروا به انفسهم اي يكفروا. ان والفعل في تأويل مصر اي كفروش. بئس شيئا باعوا به انفسهم هو ايه؟ كفرهم. هذا هو المقصود بالذنب. كفرهم بما انزل الله. ما انزل الله على رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بغيا حسنا اي ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، لانهم كانوا يقولون نحن ابناء الانبياء ونحن احق ايه؟ بالنبوه. وهم بنو اسحاق عليه السلام. بغيا يعني حسنا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. هو حتى مش عايز أقول لحضراتكم حاجة، مفيش حد له حاجة عند ربنا. لا يسأل يختص برحمته من يشاء. يقول هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. وتصرفه واقع في ملكه. ولا يظلم ربك أحد، ولا يصل احد الى ظلم. يمكن نبهت قبل ذلك بعض الخطباء يعني المحترمون يقسم الظلم الى اقسام. من الاقسام ظلم الانسان لربه. تعالي جميل يا جميل يا عبادي انكم لم تبلغوا لي ضري ولم تبلغوا نفسي. وردت مرتين وما ظلموني. فين؟ بسرعة. سورة ايه؟ البقرة والعرب. البقرة والعرب. لا وما ظلمناه وما ظلموني. البقرة والعرب. بس السيد هنا بقى فباء بغضب على ربه. يعني مرة فيها المرة الأولى كفرهم بإيه؟ بموسى. الثانية كفرهم برسول الله. فإن كنت الكفر صدر بموسى من آبائهم نعم، لكن موقده به لرضاهم به. هنا والاستياس لينا فيه وضع الاستفهام، وضع الظاهر موضع ايه؟ المضمر، تسجيل الكفر عليه. يعني كان ايه؟ ولهم عذاب مهين، عذاب ذو رهان. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم قالوا نؤمن إيه؟ هو التوراة. ويكفرون بما بعده من الكتب في القرآن، ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما إذا كنتم صادقين وأنتم مؤمنون بالتوراة، التوراة فيها الأمر على إنزال الأنبياء وقص الأنبياء. فإن كنتم صادقين فلم تقتلون أنبياء الله؟ وقد قتلوا في زكريا عليه السلام ويحيى عليه السلام وقتل في يوم 70 نبيا وأقام الصوم. يعني ايه أقام الصوم؟ لأن شيئا مفهوم. يعني الناس حتى لما المسلمون تراجعوا كبير في البلد الناس بيحزنوا عليه شوية، الإذاعة بتعمل حاجات تحط لك بتاع بتاع سويدة كده شريط أسود ما يزعوش موسيقى أي حاجة، لكن دول 70 نبي وأقاموا أسواقهم ونهاهم في آخر اليوم من صرحائهم عدد فقتلوهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل والتوراة نهاكم عن ذلك إن كنتم إيه؟ قال رضي الله عنه وعن شيخنا: بئس ما اشتروا باع. يعني الاشار الى ان اشتروا هنا يعني باعوا انفسهم، والبيع معناها ايه؟ مبادلة بشيء بشيء. هم استبدلوا الايمان بالكفر، وكانهم باعوا باعوا لهم هذا ليس واشتروا به انفسهم ما بمعنى شيء، هو ان يكفروا ان، والفعل في تأويل المصدر هو المقصود بالجمع كفرهم. باعوا به انفسهم اي حظها من الثواب وما نكره. نعم غير يعني ليس شيئا اشتروا به انفسهم وهو ايه كفرهم بما انزل الله وهو المخصوص بالذات. وما نكر بمعنى شيئا تمييز لفاعل بئس. نعم. والمخصوص بالذنب اي والمخصوص بالذنب اي كفر. يعني اي كفرهم. اي كفرهم. عنوى الفاعل في تمييز مصدر تمييز كفرهم يعني ان من الموصولات الحرفية. أول الفعل المصدر يكون له محل من الإعراب زي يعجبني أن تعلم يعني حضور يصبرني أن تجد أن تصوموا خير لكم بما أنزل الله من القرآن بغيا مفعول له ليكفر مفعول له أي حسدا على أن ينزل الله بالتخبيث والتشبيه. أن ينزل وأن ينزل رائد من اللي يقول أن ينزل كثير أبو عمرو. نعم بكثير أبو عمرو بكثير أبو عمرو. نعم بالتخفيف والتجليل من فضله الوحي على من يشاء الرسالة من عباده فباءوا رجعوا بغضب من الله بكفرهم بما أنزل والتذكير للتعظيم. باءوا بغضب من الغضب تذكير في ايه؟ بغضب للتعظيم الغضب العظيم أمامنا المنعود والنعم رقم يوضح حقه في الناس يقول يعني الغضب ايه؟ عظيم على غضب ومن حد الناس وهنا محطوط ايه؟ لا غضب عظيم ومن حد المنعود قوله تعالى قالوا الآن جئت بالحق يعني الحق الواضح هذا هنا الحق من وهناك بالحق قول الحق لا حق الواضح المعلوم ايه لا قال على عمر استحقوه من قبل بتضييع التوراة والكفر بعيسى وللكافرين عذاب مهين. هذا في موضع وضع الظاهر موضع المطلق لاقتصافهم بالكفر وتثبيت انهم ايه كافرون. احنا لو قلنا ولهم عذاب عظيم مش هيؤدي المعنى الذي ايه في قوله وللكافرين سجى عليهم انهم ايه كافرون. مهيب ذو إهانة وربنا وصف العذاب بأوصاف مهيب ذو إهانة أليم مؤلم غليظ شديد عظيم نعم عقيم اللي هو إيه عذاب يوم العقيم. لأن الصفات كلها موجودة إيه بالعجل. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءكم موسى بالبينات وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله القرآن وغيره قالوا قالوا نؤمن بما أنزل علينا أي التوراة. قال تعالى ويذكرون الواو للحال بما وراء سواء او بعد من القران حال وهو الحق حال مصدقا حال ثانيه مؤكده لما معهم قل لهم فلم تقتلون اي قتلهم انبياء فلما تقتلون أي قتلتم أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين بالتوراة وقد نهيتم فيها عن قتلهم. والخطاب للموجودين في زمن نبينا بما فعل آباؤهم لرضاهم به. قال فلما تقتلون ولا انت جواب شرط مقدر تقديره ان كنتم امنتم بما انزل عليكم نعم. وهذا تكذيب له لان الايمان بالتوراه مناف لقتل اشرف خلقه. وقوله ولرضاهم به اي وعزمهم عليه عزمهم على قتل مين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وش ذاك بسبب السنه اللي جمع من هذا الواحد فخيرا. وفي هذه الايه دليل على ان من رضي بالمعصيه فكانه فاعل لها. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العيل من بعده والمؤمنون. سيدنا موسى عليه السلام يقول ولقد اتينا موسى تسع ايات بينات لسورة الإسراء أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم فأدركه عن العاد وجعل لهم أجرا لا ريب فيه فأما الظالمون إلا كفورا. وأنا أرسل حضراتكم في ثلاثة أدلة. الأول نداء بالقرآن الأول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. هذا الدليل الأول. ومنه قوله تعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة إذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره. وثم قال وقد اتينا موسى تسع ايات بينات وهي العصر واليد طرف البحر والسنين ونقص التمرات والجراد والقمة والطحالة والتراب الدمك العبارة الإسرائيلية المرأة تشرب المية دي قريتها للقبطية اللي من أهل مصر الدين الأهل العام في الطرح وقيها الماء تحول الدم تأخذ المية وتطرق وقيها الدم تحول إلى الدم السنين يعني الجنس معناها الشدة يعني مفيش أي احتمال نقص الثمرات والطوفان الماء زي غرق والجراد يقولوا الطفيه في الجبل والظفار برضه مالية بيته كل ده مفيش كلام وقال لما نزل عليه الرمح وقع عليه الريح قالوا يا موسى لو لنا ربك بنا حيدا عندك ويرجع ربنا ويكشف عنهم العذاب ورجعوا هنا بقى يقول لقد آتينا موسى تسعة آيات ولقد جاءكم موسى بالبينات يعني الآيات البينات الواضحات وفي بعض مكتوب المناظر سبحان الله العصر تحول إلى حية وحية إيه يعني قولها قد إيه العصر تحولت يبدا العصر سوف الاول لما جاء السحر كان في كم سحر نعم كان في 12 نقيب مع كل نقيب 12 عريف مع كل عريف 12 الف اقراوا كيف اصابوا وجايين بقى بل يوجد احبال على كم الف بعيد على بعض الاراء يعني المشكله في موجود اراء وخلاص اربع خيار موسى بس هم كانوا مؤثرين مع نبي الله موسى نعم 288 ايه؟ 1000 طيب هو ده كلها اتحرك فسيدنا موسى وقف هو سيدنا هارون المنظر الأمام وهو هارون نفسه ورئيس السحرة كان له قلق فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا الحكمة قالوا إن غلبنا اتبعناه هنا هذا برضه تحولت عصر راسها يعني ارتفاع القصر بتاعها العرب وطولها هي التسجيل والفك الاسفل على الاعلى يعني الفك الاسفل على الارض برضه مرعب لحد ايه؟ ما بلغ الاحداث فرقيه سحرته جدا ولقد جاءكم موسى بالآيات البينة ثم إن موسى عليه السلام لما أقول أمر ووعدنا موسى زي ما قلت لحضراتكم المواعدة تكون من إيه؟ من طرفين هي قراءة وعدنا موسى وهي قراءة وعبر البصر ومين ويعبر وعدنا وإذ وعدت يا موسى المواعدة تكون من الثاني لأن ربنا وعده في التوراة هو إيه وعد والسياق ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل إله سبحانه اللي هو السامري أم وضعته في الجبل وتركته كان مخالف بزر سيدنا جبريل بعد يصور الجمال الجنة ويربيه ويكفيه. لذلك يقول لك إذا المرء لم يخلق سعيدا من الأزل فقد خاب من يرجو وخاب المؤنث. فموسى الذي رباه جبريل كافر، وموسى الذي رباه فرعون موسى. سيدنا موسى عليه السلام هو بقى تعلم برضه من الاثر الجديد من هذه الشيء التراب يحيي الميت، يحيي الميت. فعلا شوف حضراتكم اي شيء تلبس ابليس من تلبس ابليس هو لما كان العرب يجيب اربع حجاره يعني ثلاثه كمين، عارف كمين يعني ايه؟ يطوف عليه حجر كده وحجر كده، الحجر الرابع ايه؟ يعبر. مش بعد شويه الاحجار ايه؟ نظيفه شويه، يغير دوله ويسد دوله، واللي كان بيعبر ممكن يمسح به نفسه. سبحان الله، نحمد الله العزاز للاسلام ومن نبي عليه. لكن هو زي سيدنا ابراهيم لما جاد النمرود انتقل من روحي وامي انتقل الى حجه قويه عند قبول الذي قبل لان الله ياتي بالشمس ايه؟ من النار. وانت مش عارف نفسك وارد رجله ايه؟ ناموسه، عشان ناموسه بالبتاع يتموت كم واحد في سد انت عشت له هنا كم سنة؟ أربع مين وكان أكثر حاجة تضربوا بها إيه؟ المعروف وكان رفيق من قومه أن يجمعوا كفيه ويضربوا وجوده حتى إلك أن ترجع جرب في الأهل لكن دي يعني شغل عليك. ثم اتخذتم العجل إلها من بعده من بعد ذهاب إلى الميعاد وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. يعني إيه ورفعنا فوقكم الطور؟ سيدنا موسى جابوها بالتوراة هم كانوا يطالبوا بها يقولوا عن هذا الكتاب يحكمنا ونظام جت التوراة. اوه لا لا لا رجل تقبل غصب عنه. ايه اللي حصل؟ ها؟ وضع الله لا لا وإذ نطقت الجبل فوقهم الجبل الجبال حضراتكم ربنا رفع وسجد بس سجدوا عاملين ازاي؟ سجدوا حبينا الجبل ايه؟ فإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا ميثاقكم الطور الجبل فوق مصر خذوا ما آتيناكم ونذرهم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا خذوا ما آتيناكم من قوة واسمعوا اسمعوا سماع قبول وإذعان كل هذا من آبائهم وهم يوفقون به لرضاهم به. قالوا سمعنا قولك وعصينا امرك. قالوا سمعنا وعصينا. واختلط في قلوبهم حب الحيز. زي ايه؟ زي ما تقلب سكر في ميه. بس سيدنا موسى حرق ويشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. إذا كنتم مؤمنين حقيقة كما يأمركم به إيمانكم، الإيمان يأمركم بالكفر برسول الله سيدنا محمد، هل إيمانكم يأمركم بتكذيب سيدنا موسى وجحد آياته؟ هل إيمانكم يأمركم بعد ما رأيتم الآيات البينات تقول سمعنا قولا وعصينا أمرا؟ قل بالسماء يأمركم به إن كنتم مؤمنين. هم يقولون إن نرسل الجنة لن نذكرها، قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. كم يوم مدة عبادة هذا الجهل العجيب؟ ده كله تكاليف. هل عندهم عهد بذلك؟ هل ورد شيء بذلك؟ هل في التوراة شيء بذلك؟ أبدا. ده بس إيه؟ من رؤسائهم خايفين على مناصبهم وعارفين ان سيدنا محمد حق. وهذا عبد الله بن سلام رضي الله عنه يقول اني لا اعرف محمدا كمعرفتي لك ومعرفتي لمحمد اشد. قال له عمر قول قيل له فلم ولم؟ قال انبتني فيحتمل ان امراتي هي قل إن كانت لكم الدار الآخرة كما تزعمون أنها لكم، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة لكم وحدكم. زي ما بتقولوا طيب اللي يوصل للجنة إيه؟ الله. ها؟ الراجل بيقول الجنة ورب النار. من ذلك؟ إني والله لأي ريحها من كل أحد، وقد كان معه تمرات، فقال إن بقيت حتى آكل تمراتي هذا إنها لحياة طويلة. هو لما حصل غزو بدر اعتذروا يا رسول الله إنت عن أول قتال قاتلت المشركين فيه، والله لئن أشهد الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع أو ليرين الله ما أصنع. لما كان يوم أحد هو لا قاتل فاقتل به المشركون حتى إيه؟ ما عرفه أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبنت بقى يا حبيبي قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس اين يوصلكم لهذا؟ الموت. تمنوا الموت ولن يتمنوه ابدا. لماذا؟ بما قدمت ايديهم بسبب معاصيه. لا حتى لو قالها يهودي لو قالها وهو من الايات المهلات الصادقه الاخبار بالغيب بقربها من الامور كما اخبر ما حصلش. لو قالها احدكم ايه؟ لو قالها احدهم ايه؟ يغص بريق. غص بريق يعني ماشي بالعكس ولا يتمنوها أبدا إيه بما قدمت أيديهم كما سبق قلت حملتكم موضع الموضع الموضع الظاهر موضع المؤمر لتسجيل قبول والله عليم الظالمين مربيهم مين؟ هم هاي بس من الظالمين يسجل عليهم ايه؟ الظلم وصل الصفر الموضوع مش كده وبس لو قالها احدهم ايه؟ ما لو قال ايه؟ اتمنى الموت لو قالها احدهم لو قال ايه؟ اتمنى الموت بس بص طريق يعني كان شيء ابن عليك يعني كبرت ساعتها ده الموضوع مش كده وبس هم حريصين على الحياه ولتجد النوم احرص الناس على حياه ليه؟ لان يعني ما فيش يقين ما فيش ايه؟ يقين وهو احرص من الذين اشهروا احرص الناس على حياه وهم حريصون على الحياه اشد من مين المشركين الذين ايه يبذلون البعض يود احدهم لو هنا مصدرين وأول فعل المصدر بعد إيه؟ أتمنى أو يود فقط، لكن إذا قلنا لا، لو هنا بمعنى ذلك تقدير إيه؟ يود أحدهم تعميره ألف سنة، أن يعيش إيه؟ ألف سنة، فقل له عيش ألف سنة يا حبيبي هتروح فين؟ هيموت هيموت ولتجدنهم احرص الناس على حياه واحرص من منكر البعض من الذين اشركوا ثم قال يود احدهم من اليهود لو يعيش ايه ولو عاش الى البشر هتبعده على الاعداء ابدا وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر أن الفاعل في تأويل المصدر فاعل يزحزح أو مزحزح يعني وما تعميره بمزحزح وما هو بمزحزح من العذاب يعني الله بصير بما يعملون بالياء والتاء هي بالياء والتاء بتعم الجميع من المشاهدين والحاضرين والغائبين في مثل ذلك لكن بلا تأويل الله بصير بما يعملون لقوله تعالى يود أحدهم لو يعمر ألف سنة الله بصير بما تعملون على الخطاب والاستفادة ولقد جاءكم موسى بالبينات المعجزات كالعصا واليد وسلق البحر ثم اتخذتم العجل إلها من بعده من بعد ذهابه إلى الميقات وأنتم ظالمون باتخاذه وإذ أخذنا ميثاقكم على العمل بما في التوراة وقد رفعنا فوقكم الطور الجبل حين امتنعتم من قبولها امتنعوا من قبولها رفع الله عليهم الجبل فوق راسه فأعطوا الميثاق قبلوا بالسجود فسجدوا حين امتنعتم من قبولها ليسقط عليكم وقلنا خذوا ما آتيناكم بقوة بجد واجتهاد واسمعوا ما تؤمرون به سماع قبول. قالوا سمعنا قولك وعصينا أمرك واشتروها بنا قالوا قوله قالوا سمعنا أي بآذاننا وعصينا أي بقلوبنا وغيرها. قال وأشربوا في قلوبهم العجل أي خالط حبه قلوبه كما يخالط الشراب. أي خالط حبه قلوبه كما يخالط الشراب بكفره. قل عبر بالشرب دون الأكل لأن المشروب يتغلغل في باطن الشيء بخلاف المأكول فإنه يوجد. قل له عبر بالشرب لأن السائل يتغلغل في الايه بما جاور او فيما دخل عليه، لكن الطعام ما يتغلغلش زي الشرب. ذكر ايه؟ ايضا يتغلغل لكن مش زي الشرب. قل له بالسماء شيئا. تفسير لمن؟ شيئا تمييز. ليس شيئا يأمركم به إيمانكم مخصوص إليه في الدم اللي هو إيه؟ يأمركم به إيمانكم. إيمانكم بالتوراة بالسماء شيئا يأمركم به إيمانكم بالتوراة عبادة العلم. إن كنتم مؤمنين بها كما زعمتم المعنى لستم بمؤمنين لأن الإيمان لا يأمر بعبادة العلم. والمراد آباؤهم أي فكذلك أنتم لستم بمؤمنين بالتوراة وقد كذبتم محمدا ورديتم بما فعلت آباؤكم. وهم كان تكذيبهم سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر كده ضيعوا التوراة ولا اتبعوها؟ ضيعوها. التوراة فيها ايه؟ الأمر به فيها صفات بدلوها وغيروه ولبسوا على السفر الطعم. كان بقى القوي فيهم بقى الشجاع زي ابن سلام. ابن سلام جاء الى رسول الله واسلم وقال له يا رسول الله ان اليهود قوم الظهر فاذا علموا بالاسلام بعثوني اسالوا عنه. فقال لهم رسول الله كيف ابن سلام من فيه؟ قالوا ايه؟ سيدنا وابن سيدنا تدرسنا مش عارف ايه. قالوا سيدنا واسلم لا نكون لا واسلم شرنا وابن شرنا تعالوا كلوا وماشي. والايمان بها لا يأمر بتكذيبه. قل لهم ان كانت لكم الدار إن كانت لكم الدار الآخرة الجنة عند الله خالصة من دون الناس كما زعمتم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. تعلق بتمنيه الشرطان على أن الأول خير في الثاني أي إن صدقتم في زعمكم أنها لكم ومن كانت له يؤثرها والموصل إليها الموت فتمنوا. تمنوا الموت إذا كنتم صادقين أن الدار الآخرة لكم خاصة والموصل إليها إيه؟ الموت. تمنوا الموت. قال ولا وصلوا إليها الموت فتمنوا ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم من كفرهم بالنبي المستلزم لكذبهم والله عليم بالظالمين الكافرين فيجازيهم ولتجدنهم دم قصر أحرص الناس على حياة وأحرص من المشركين الذين لا يعتقدون البعث وأحرص من الذين أشركوا المنكرين للبعث عليها لعلمهم بأن مصيرهم لعلمهم بأن مصيرهم النار دون المشركين وبعدين مصيرهم النار ما الإيه الاستعمار ده ما هو ده كله شغل الشيطان يضحك عليهم ويلبسوهم دون المشركين لإنكارهم له يود يتمنى أحدهم لو يعمر ألف سنة لو مصدرية بمعنى أن وهي بصلتها في تأويل مصدر مفعول يود وما هو يود أحدهم إيه؟ تعمير ألف سنة يعيش ألف سنة يقول تعالى نعم الموت بعد الألف ولا كم الموت بعد الألف ولا كم هو الألف بيطلب يعني يعتبر إيه العرب كان عندهم الألف ده حاجة كبيرة أكبر حاجة وما هو أي أحدهم بمزحزحه مبعده من العذاب النار أي يعمر فاعل مزحزحه أي تعميره والله بصير بما يعملون بالياء والتاء الله بصير بما تعملون ما تعملون على الكتاب ويعملون على ايه وغير فيجازيهم سأل ابن سوريا رسول الله وكان ابن سوريا من احضار اليهود او سأل عمر بن الخطاب وكان رضي الله عنه له ارض من عوالي وكان يمر على مجالس اليهود ويجلس فيه ويعجبه ما يسمع منهم من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له انا نحبك قال وانا والله لا احبك كرهوا العجيب الحقيقه سيدنا عمر بن الخطاب هو الوصف يعني شخصيه عظيمه لابعد حدود وزاد الامه بالفضل وايه زاد الامه بالفضل بعد من الاول سيدنا ابو بكر ثم عمر فساله بصوريا او سال رسول الله ما ينزل بالوحي من ينزل بالوحي في الديوان وعرفت جبريل قال جبريل قال ذاك على الوجود ينزل بالعذاب والكسر والمسك ولو كان ميكائيل لصدقناه وامنا به هو حبيبه بس سار النزول هذا السؤال اما لرسول الله إما لعمر بن الخطاب بسبب ذلك أن عمر كان يمر عليه في مدارسهم ويعجبه ما يسمع من وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تصديقه فقالوا له إنا نحبك قال وأنا والله لا أحبك فسأل له ابن سوريا من ينزل بالوحي قال جبريل قال ذاك عمولة انزلوا بالعذاب خسف صيحة وحرب ولو كان ميكائيل آمنا به وصدق به فنزل قوله تعالى قل من كان في الجواب من خلينا شخصيا قل من كان عدوا لجبريل من جواب من لا هو مقدر تقدروا ايه فليمت غيره قل من كان عدوا لجبريل فلا وفعنده نزله على قلبك بإذن الله لا جبريل حالك ولا ميكائيل حالك الكل تقدير مولانا وتأسيس تشكر لمن قد وجب حقه وتقديسه وكل قلبك انزالت وساويسه لا ابليس لما ترى من كان ابليسه هو كان في الشخص جبريل عليه السلام أحد الملائكة الكرام وهو من رؤساء الملائكة وفي لغة كثيرة المذكور الذي ورد في القرآن أربع مرات لا أربع القرآن يا حلو كلام الأول جبريل فتح الجيم بالمد بالمجازين جبرائيل لحمزة والتسائل جبرائيل حتى اليوم بشعر أنا عاصف هذا الوحد جبريل فتح الجيم وداخل الشعر لأن الأسماء العجمية هي أربع لغات أربع لغات وفيها وصف في النور جبريل جبرائيل النور الأسماء العجمية لما نقلتها العرب ما أدري عن السبب إيه أنهم اختلفوا فيها على لغات كثيرة فيا ترى بقى هم مثلا لما جم يعملوها ما عرفوش يسمعوها كويس ولا إيه بالظبط المهم إن هم إيه لما انتقلت الأسماء الأعجمية من العجمة إلى العربية العرب إيه نشروا فيها لغات كثيرة كنت نعم قل من كان عدوا لجبريل فليمت غيره فإنه جبريل يعني نزل هذا الكتاب على قلبه بإذن الله وليس لأحد سواه وهو هذا الكتاب نزل مصدقا في حاله لما بين يديه إيه قبله من الكتب والرسل وهدى وبشرى للمؤمنين هكذا هذا الكتاب الكريم قل انه نزله على قلبك باذن الله اذن بالامر من الله عز وجل وعلى قلبك حتى بيطيط على فكرة يا حلال حبيبتي اسمها الغربية لا لا لا لا لا لا قال الذي في لا الله عن الوهي بقول لك جبريل والملك جبريل الاخر ليه علي سيد علي سيد رسول الله كان اشد شبح لواحد من الغرب فجبريل بدا بينزل الوحي على سيد علي نزل على سيد علي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. هو غرابي. فإنه نزله القرآن على قلب ابن الله بشكل اختياره مصدقا لما بين يديه قبله بيده وهنا باحوال مصدقا الحال وهذه هدى الحال وبشرى للمؤمنين ثم قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسل وخص جبريل وميكائيل بالذكر لعظم شأنهما وهذا الذكر ايه الخاص بعد العام من كان عدوا لله وشفت ذكر بسم الله العظيم في بدايه بسم الله لله هو ايه الاسم الاعظم الله الصحيح وقيل ايه الحي القيوم الحي القيوم ذكر في ثلاثه مواضع فقط فيها الله ولكن عمر بن الخطاب رجعه الى الاسم الاعظم الله وتخلف الرجال عند الدعاء به لعدم استكمال شروط الدعاء التي من اهمها اكل الحمام ومن اهمها الاضطرار امن يدين المضطر اذا دعا فاذا دعا العبد الاضطرار والاضطرار معناه ايه؟ اتجاه الشعور انك انت تحس انك مضطرب الى الله، وفي حد مش مضطرب الى الله. قلت لحضراتكم لو قسمنا الثاني 1000 جزء واللي اكثر ما في وقت يمر علي وعليك من غير ما موجود في حاجه من اضطرار الى الله. لكن هي الغفله قل من كان عدوا لله من كان عدوا لله وملائكته ورسله شوف عشان كل ده عشان خاطر مين؟ وجبريل وميكائيل اتصال بالذكر مع دخولهم في الانبياء بالملائكه بشرفه ولعظم شأنه والله يعني ايش الكلام الكلام ده ولما من كان عدوا لله وملائكته ليست تشمل جبريل وميكائيل ولكن لما خصهم بالذكر لعظم شأنهم ورفعة قدرهم من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو لهم وللكافرين وفيه موضع برضه زي ما قلت لحضراتكم فيه ايه؟ موضع الوضع الظاهر موضع المنظر وده لا يكون إلا الهدف الغاية وهي تنفيذ الكفر عليه تسجيل ايه الكفر يعني انهم كافروا. وما زالت الايات في الحوار مع يهود الذين كانوا ايه معاصرين لرسول الله في المدينه. ميكال في كم قران ميكال وميكائيل وميكائيل. وفي شرح العجالة السنية والتحاكية لما ذكر أسماء عجالة الرسول صلى الله عليه وسلم أن العرب لما نقل هذه الأسماء إلى العربية ما أدري ما يعني إن كانت الحروف ملتبسة عليهم ولا إيه، لكن تصرفوا فيها بلغات كثيرة. هذا ميكال في ثلاث مرات ومن رجعنا ميكائيل ومن همزه ابنه على قدسه وياه يحلف اجمل ميكال ميكائيل ميكائيل ايش معنى كان رجع. من كان عدوا لله وملائكته ورسل وجبريل وميكائيل فإن الله عدو له، فإن الله عدو للكافرين. ثم قال تعالى قال ابن سوريا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئتنا بشيء كده مرة واحدة ما جئتنا بشيء نظر الشريف في علامة على الوضوء ولو شفته تقول هذا وجه لا يكفي. في جماعة نزلوا المدينة قال نزلنا المدينة وما عدا معينة منه فأتانا رجل لا نعرف قال أمعكم شيء تبيعون وما نعرف معنا بعير لنا بكم تبيعون قلنا بكذا وكذا وسط من شر أخذ البعير وانطلق لا بعيرنا أبقينا ولا زمناه إيه أخذ إلى أبقينا رأيك بالجبل بعدين قال معنا بعيدات الله وقالت أنا ضامنة لكم ثمن البعير والله لقد رأيت وجه رجل كالبكر والله لا يخيف بكم أبدا لا يرضي بكم أبدا. قال فلما كان الرجل أتانا رسول الله معه قوم كثير وقال إن رسول الله يأمركم أن تأكلوا حتى تشبعوا يعني إيه ضيافتكم وتكتالوا حتى تشبعوا. المهم يقول له وقد أبيول يا رب ما جئتنا بشيء أنزل الله تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. هذا الكتاب الكريم الذي تحدى الله به الأولين والآخرين والإنس والجن فالملائكة ما أعترف وقالوا لهم زيه ولم يقدروا به بس ما كانش الملائكة حتى الإنس والجن الذين يتصور منهم المخالفة. لكن لو انضم إليك الملائكة فكانوا كذلك. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات واضحات دلالة على ذلك، وما يكفر بها إلا الفاسقون. الفسق معناه تروح عن طاعة الله عز وجل. قال: ولما وسأل الصورية النبي أو عمر عمن يأتي بالوحي من الملائكة، فقال جبريل، فقال: هو عدونا يأتي بالعذاب، ولو كان ميكائيل لآمنا لأنه يأتي بالخطب والسلم. قوله وسأل الصورية عبارة القاضي. قال ابن عباس: سبب نزول هذه الآية أن عبد الله بن صورية حبر من أحبار اليهود، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أي ملك يأتيك من السماء؟ قال: جبريل. قال: ذاك عدونا، ولو كان ميكائيل لآمنا بك. من السؤال يعني هم عارفين انه ملك. السؤال هي دليل ايه؟ ها يعني معرفة النبوة عارف النبوة بس المؤمن اللي بيجي لك الواحد. قال: لأن ولو كان يليك إلا آمنا بك، إن جبريل ينزل بالعذاب والشدة والقتل، وإنه عادانا مرارا. وقيل إن عمر بن الخطاب كان له أرض بأعلى المدينة، وكان ممره إليها على مدارس اليهود، فكان يجلس إليهم ويسمع كلامهم. فقال يوما، فقالوا يوما: ما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلينا منك، وإنا لنطمع فيه. فقال عمر: والله ما أتيتكم لحبكم ولا أسألكم لأني أشك في دينه، وإنما أدخل عليكم لأزداد بصيرة في أمر محمد، وأرى آثاره في كتابكم. فقالوا: من صاحب محمد الذي يأتيه من الملائكة؟ قال: جبريل. قالوا: ذاك عدونا يطلع محمدا صلى الله عليه وسلم على سرنا، وهو صاحب عذاب وخص وشدة، وإن ميكائيل يجيء بالقصد والسلامة. فنزل: قل له: من كان عدوا لجبريل فليمت غيظا. فإنه نزل جبريل ليس بيده شيء، فإنه نزله أي القرآن على قلبك بإذن الله بأمر الله، مصدقا لما بين يديه قبله من الكتاب، وهدى من الضلال، وبشرى بالجنة للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل بكسر الميم وفتحها بلا هم، وبه بياء ودونها. جبريل هم رؤساء الملائكة الذين يجب الإيمان بهم على التأييد على التأييد. سيدنا جبريل ميكائيل وإسرائيل وعزرائيل ورضوان ومكيل مبشر وبشير حرب عليهم، وإسماعيل وعلى ذلك ما يعلم جنود ربك إلا هو. رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج رأى ناسا شاك السلاح على كبير أخير طول الرجل منهم 7000 سنة الحصان بتاعه 7000 سنة ما هذا يا جبريل؟ قال والله لا أدري أنا قرأت قوله تعالى وما يعلم جنود فكر الله على أصعد وأنزل وأراهم يذهبون ويجيئون لا أدري إلى أين يذهبون ولا من أين يأتون هو وما يعلم جنود فكر الله وربنا لو صدر شوف حضرتكم صدر بعوض على مين على المكروه اذا حريت له نبوض وعشت له 400 سنة بذن حدث الحياة هزروه بيه وضربت كده كده انت هترجعه بالدعاية على راسه في كل ما بكتب بكسر الجين وفتحها بلا همز وبه ياء ودونها وميكال عطف على الملائكة من عطف العام على العام وفي قراءة ميكائيل بهم وياء ميكائيل وميكائيل ثلاث قراءات ميكائيل ميكائيل ميكائيل وفي أخرى بلا ياء تنحج على جبريل كده ولا قوله بكسر الجيم كقنديل طيب وقوله وفتحها كشمويل نعم وقوله بلا هم راجع لهما نعم وقوله وبه راجع للمفتوح فقط نعم فالقراءات 4 نعم واحدة في مكسور الجيم جبريل وثلاثة في مفتوحها نعم وكلها 70 نعم والثالثة 70 نعم قراءة السبع هو لما يغرب عن قراءة السبع بيقول ايه؟ نعم لا تقول ثلاثة أو غيرها بيقول ايه؟ وعادت عبد رحمة الله عليه اذا كان في القراءة السبعة هو في القراءة السبعة غير السبعة هو القرية قول انا يا عبد انا هو مربع في القرآن بس فيه لغات تانية كده وغير مفهاش حاجة وجدت تنجيل هاي بس جبريل هاي وجبرائيل والثالثة على وزن سلسبيل جبرائيل سلسبيل والرابعة قال والرابعة في وزن يحمرش جبرائيل في 4 قروات الأول جبريل وزن قنديل وجبريل وزن ايه؟ شمويل وجبرائيل وزن سلسبيل وجبرائيل يحمرش عارف يحمرش؟ عارف؟ نعم تعرف حد اسمه يحمرش؟ لا هنتعرف عليه يلا هو بس كلمة عشان يجيب الوزن عليها قال وقوله وميكال اسم أعجمي والكلام فيه كالكلام في جبريل من كونه مشتقا من ملكوت الله قال وما يكفر بها إلا الفاسقون كفر يقول المصنف الشارح قول الشارح بكسر الجيم وفتحها بلا هم وبه يعني بالهم بياء ودونها نعم وبه به الى الهاء الى اين عند الى الهاء من الفتن ولكن اراد ذلك بكثر الديان وفتحها بلا بلا هم جبريل وجبريل وبالعبد بياء مرونه جبرائيل وجبرائيل جبرائيل شعب جبرائيل نعم في الحاشية يقول أن الله رجع إلى الفتح رجع إيه؟ إلى الفتح دون فتح يعني؟ ماشي طبعا. قال فإن الله عدو للكافرين أوقعه موقع له مطلع في وضع الظاهر موضع المضمر وفي موضع في وضع المضمر موضع الظاهر وفي وضع إذا انتقل من الخطاب لا غير وفي من الغيب إلى الخطاب انتقل انتقل من إيه لإيه؟ من الغيب إلى الخطاب جو في إيه؟ يأتيك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين حتى إذا كنتم بالفلك وجرينا بهم خطاب إلى غيب أوقعه موقع له بيانا لحاله يعني تشريع عليهم والعياذ بالله أن يخافي أنهم حقيقون الكلمة في الكفر قال بيانا لحالهم ولقد أنزلنا إليك يا محمد آيات بينات واضحات حال رد لقول ابن سوريا للنبي ما جئتنا بشيء وما يكفر بها الا الفاسقون كفروا بها طبعا وكلما عاهدوا او قال الا الفاسقون أكفروا بها أيوه هذه الهمزة أشار رحمه الله لأن همزة الاستفهام في محل مثل أفلم يسيروا أولم كل هذا داخلة على مقدر داخلة إيه؟ تقديره هنا إيه؟ تقديره إيه؟ أكفروا بها وكلما عاهدوا آدم من الله فريق منهم الله حضرتكم أفرأيتم أولم يسيروا ولم يروا كل هذا ويقدر في كل موضع بما يناسبه هنا لا قدر أكفروا بها الواحد وكلما عاهدوا آدم ما بلغوا فريق منهم أجمعوا إيه بين هذه الأمور أعظم كلام ينظر الله ينظر في ملكوت السماوات كل موضع يكبر فيه حسن لا أفرأيتم ما كنا لا تبنون مثلا أولم يرى الذين كفروا إن كل شيء قل أكفروا بها أكفروا بها الاستكهاد حمزة الاستفهام داخلة على وقت تقديره ايه؟ كفروا بها أكفروا بها بهذه الآيات وكلما عاهدوا عهدا بدلوه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون وكلما عاهدوا الله عهدا على الإيمان بالنبي إن خرج أو النبي ألا يعاونوا عليه المشركين نبذه طرحه فريق منهم ينقضه جواب كلما وهو محل الاستفهام الإنكاري نبذه فريق منهم بل للانتقاد أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله أي التوراة وراء ظهورهم أي لم يعملوا بما فيها من الإيمان بالرسول وغيره كأنهم لا يعلمون ما فيها هنا اعتبرت هذا من التشريع على اليهود او كلما عادوا عاش نبذه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون. لما جاءهم كتاب من رسول من عند الله هو رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم من التوراه نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب وتركوا العمل بما عندهم لان عندهم عهد وميثاق لهم ظهورهم بدون ذلك وهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا يستنصرون كما في الايه السابقه ويقولون اللهم انصرنا للنبي المبعوث في اخر الزمان فينصرون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معه وكانوا نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب وهم يهود كتاب الله اترك العمل به وراء ظهورهم لانهم لا يعلمون. ثم ذكر عز وجل حكايه سيدنا سليمان هم يقولون انظروا الى محمد يذكر سليمان في الانبياء وما كان سليمان الا ساحرا. هو في القصص الاسرائيليه هل نزع ملك سليمان حقيقه؟ الله لكن هنا واتبعوا ما تتلو الشياطين من السحر لانهم كانوا سيدنا سليمان جمع كتب السحر الى فتره ولما مات دلت الشياطين عليها الناس وقالوا بهذا ملكتهم سليمان. ولما واتبعوا ما تتلو بمعنى تلت الشياطين فاتوا بالايه؟ بالماضي على عهد ملك سليمان وما كفر سليمان فرأه الله ولكن الشياطين او لكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. هنا لاحظ رفض الملكين وفي قراءه وقل الملكين هل هذا الخبر الاخبار صحيحه يقولوا ان الملائكه اعترضت على بني ادم على معاصيهم وقال تعالى لو ركبت فيكم الشهوه التي فيهم لفعلتم مثلهم قالوا لا يا ربنا فاختاروا هاروت وماروت. امر ان ينزل الى الارض ويحكم بين الناس بالحق فنزل فكانوا يحكمون بين الناس بالحق ويصعدون اخر النهار برزق الاعظم فجاءته امراه جميله تسمى زهره وارادت ان يحكم لها على زوجها فراودها عن نفسها فابت الا ان يحكم لها حكم لها ثم راودها عن نفسها فابت الا ان يشرب الخمر ويقتل زوجها ويقتل غلامه. طيب تعلموني بقى ايه؟ بصعدوا السنه الثانيه علموها من صالح جت في السنه الاستحكام وقذفت في ذلك ده على القول مين اللي بيشتغل؟ مين اللي بيشتغل؟ ثم خير بين عذاب الدنيا وعذاب الاخره فاختار عذاب الدنيا فهما معلقان من شعورهما بالاخره في بر بذلك وهما يعلمان الناس السحر فتنه وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنات ثلاثه. هنا بقى السحر والعياذ بالله وعندنا في المذهب ينظر ما يفعل السحر إذا كان بيعمل أعمال شرك في مكانه وإلا فهو كافر إيه؟ كبير لكن غيرنا نقول الساحر كان وفيه اللي يقول عندي أن السحر كفر لأن الملوك لأن الأرواح الشريرة الكبيرة التي تنفذ أعمال السحر أخذ عليها ملوكها العهد ألا تطيع إلا الكافر وقيل فقيل إنهما يعلمان الناس السحر وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا لا تعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ثم قال تعالى الحرام ربكم كل تقدير الله السحر حق وله تقدير وله تأثير لكن بما قدر القدير مما يمنع تأثير السحر ذكر علماء التفسير في قوله تعالى لما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر وإن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين هذه الآية الكريمة لقد كان 81 بسورة ياسين سورة سيوف اللي يراه مرة ولا مرتين ولا ثلاثة كل ليلة لا يؤثر فيه السحر وإذا كان واحد يقول له سهل ذكر القرطبي في التفسير عند هذه الآية يقول لي تعرفين ورع النفس في 7 ورقات من ورع النفس 7 ورقات والدقوق كده من حوالين التعريف كل يوم بتاعت على الصبة ده الزرق طوان الواقع طبيعي تمسك الفتلات تقول كده حد ما تفتت وطوان طبيعي وتقرأ عليهم آية الكرسي 7 مرات وبعدين يحضرونهم ثلاث أيام في هذا المكان ثم يغتسل بالله قال هو جيد للرجل إذا حبس عن أهله حبس عن أهله يعني إيه؟ مربوط أيوة مربوط زي الحديث كم كده مولانا ثاني نعم ثاني ايه ده يعني عمله مثلا 7 ورقات من ورقه عارف النفس الست موجود شرط كتير 7 ورقات وبعدين زرق من طبيعي الكبزار بتاع الارض بتاع الصبا ده كبير زي السن في السن صغير كده 2 والطحرب تنزل الورد وتمسكهم في ايه؟ الحج تسحرهم في بعض الأرض تحطهم في مية ويحصل منها 3 حكايات كده آية الكرسي 7 مرات تقرأ عليها آية الكرسي 7 مرات وبعدين يحصل منها 3 مرات كده واحد من ثلاثة ثم يغتسل بالبعض ولو فرقت الآية يونس لما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين هذه أيضا إيه؟ تبطل العمل السحر تعرف حضرتك من الأدعية الواجهة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف أنت أنا قلت إيه بس أنا شرط شوفوا مثلا سورة الملك فايدتها إيه؟ أيوه من حين تسمع الحديث إلى أكثر يسير إبراهيم التسوي رضي الله عنه يقول ما ما ترك مريد ورثه في يوم إلا قطع الله عنه إمداده في ذلك اليوم. لكن سيادتك ما يفهمك، لو حصل لك عذر احنا بنتعامل مع رب كريم. يقول الله تعالى إذا مرض العبد مسافر يقول للملائكة إيه؟ اكتبوا ما كان يعمل عبدي إيه؟ قبل أن يمرض أو يسافر. نعم؟ قبل أن يمرض أو يسافر. صحيحا؟ مهم. اكتبوا لعبدي ما كان يعمل إيه؟ صحيحا مقيم. نعم. صحيحا مقيم. ورسول قال في غزوة إن أناسا من المدينة شرفوكم بالأرض. ما زرت المسير ولا خطرت المعبية حبسهم العذر وراء ظهورهم، أي لم يعملوا بما فيها من الإيمان بالرسول وغيره، كأنهم لا يعلمون ما فيها. لا يعلمون ما فيها من أنه نبي حق أو أنها كتاب الله، واتبعوا اللهم صل أفضل الصلاة على أفعال مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وزيادتك.